السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة نتدارس سويا بحول الله وكرمه تفسير سورة الممتحنة، هذه السورة العظيمة المليئة بالخيرات والبركات للمسلم. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكتابه وبسنة رسوله عليه الصلاة وأتم السلام. يا أحبة الكرام، يقول الله تعالى في هذه السورة العظيمة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. الله أكبر، هذا كلام ربنا جل جلاله، ومن أصدق من الله قيلا. هذا كلام الحكيم الخبير جل جلاله العليم بأحوال العباد، يقول لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ورسله وآمنتم بما أمركم الله بالإيمان به، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لا تتخذوا اليهود، لا تتخذوا النصارى، لا تتخذوا المشركين، لا تتخذوا أعداء الأمة الإسلامية، لا تتخذوهم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وهذه الآية يا أحبة الكرام بادئ ببدء سورة الممتحنة، قال السادة العلماء نزلت بعد سورة الأحزاب وهي مدنية، ومناسبتها لسورة الحشر أن الله تعالى ذكر في سورة الحشر موالاة المنافقين للكافرين. وهنا في هذه السورة الجليلة نهى الله تعالى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء لئلا يتشبهوا بالمنافقين. وكذلك في سورة الحشر ذكر الله تعالى المعاهدين من أهل الكتاب أو المعاهدين من أهل الكتاب، وهنا ذكر المعاهدين من المشركين. وسبب نزول هذه الآيات الكريمة، سبب نزولها في فتح مكة، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما جاء يخرج إلى فتح مكة، قال: اللهم عمي أخبارنا عليهم. وذلك لأن قريش نقضت عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله يريد فتح مكة، بسم الله اقتربوا منا تنشر الرحمة. فقال عليه الصلاة والسلام، دعا ربه قائلا: اللهم عمي أخبارنا عليهم. فإذا بحاطب ابن أبي بلتعة صحابي جليل شهد بدرا، كتب كتابا وأعطى هذا الكتاب لامرأة من قريش، ويخبر في هذا الكتاب قريش بمسير الرسول إليهم، ويقول لهم: والله لقد جاءكم رسول الله بجيش كالليل يسير كالسيل، ولا قبل لكم به، ووالله لو جاءكم رسول الله وحده لنصره الله عليكم، ولكن خذوا حذركم. وجاء الخبر من السماء إلى سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم استجابة لدعائه: اللهم عمي أخبارنا عليهم. وجاءه جبريل يخبره أن حاطب فعل كذا وكذا، وأعطى المرأة كتاب وهي الآن في مكان اسمه روضة خاخ. فقال صلى الله عليه وسلم للزبير والمقداد: انطلقا، وعلي رضي الله عنه، انطلقا إلى روضة خاخ تجدون بها ضعينة، يعني امرأة مع كتاب من حاطب إلى مشركي قريش، ائتوني بالكتاب. فذهبوا، فلما وصلوا إليها قالوا: وجدنا الضعينة، وجدنا المرأة، فقلنا لها: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقالوا: والله لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. ما كذب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. قالوا فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما هذا يا حاطب؟ فقال حاطب: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه صدقكم. فقال عمر: دعني أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على آل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله هذه الآية العظيمة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الله أكبر. أيها الأحبة الكرام، هنا في هذه الآية وهذا الموقف العظيم نأخذ منه عبرة، بل عبر، ألا وهو تحريم موالاة الكافرين. لا يجوز للعبد أبدا، العبد المؤمن لا يجوز له أن يوالي الكفار، أن يوالي أعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى والبوذيين ويواليهم على المسلمين، هذا محرم لا شك فيه. ولا يجوز للعبد أن يوالي أعداء الله عز وجل، ولذلك ربنا حرم هذا في كتابه وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولكن للأسف أكثر المسلمين في غفل عن هذا المبدأ العظيم، بل عن هذا الأساس العظيم في هذا الدين، من أسس هذا الدين تحريم موالاة الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ومن يتولهم منكم عن عقيدة وعن حب لدينهم فإنه منهم، نسأل الله العافية والسلامة. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون، شوف كلام الله عز وجل، أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا، حجة يعذبكم بها، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. وقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. سبحان الله. يا إخواني، هذه الآيات نزلت لنا أم نزلت لغيرنا؟ نحن المسلمين هذه الآيات نزلت لنا ولا شك، ومخاطبين بها. ربنا جل جلاله لم يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. فرجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث على مسلم، فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ أبو مات قبل البعثة. فقال: أبوك في النار. لا ينفع المرء قرابته إذا كانوا كفار. فقال له لما ولى الرجل، قال صلى الله عليه وسلم له: إن أبي وأباك في النار. هذا صحيح مسلم. ولذلك ربنا بعد ذلك قال: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، إنما الذي ينفعك الإيمان يا أيها الذين آمنوا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إلى قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لذلك حرم الإسلام موالاة الكافرين. ونريد في هذه الليلة المباركة أن نخرج بنعمة عظيمة ومنة جليلة نفهمها، ألا وهي نذكر صور من موالاة الكافرين نحذر أنفسنا منها. من هذه الصور التي حرمها الإسلام وهي تدل على موالاة الكفار، الرضا بكفرهم، يرضى بدينهم أو الشك فيه أو الامتناع عن تكفيرهم. الآن كثير على الإعلام، وسائل الإعلام منتشر، يقول لك الكفار اليهود والنصارى مش كفار، اليهود والنصارى لهم كتاب وأنت لك كتاب، وربنا قال لكم دينكم ولي دين، أنت بتكفروا منه؟ ويتغافل ويتعامى عن قول الله في كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. سبحان الله، هذا كلام الله ليس كلام بشر. يبقى الرضا بكفرهم أو الشك فيه أو الشك أنه كفر أو الامتناع عن تكفيرهم أو الإقدام على مدحهم أو الإقدام على مدح دينهم. سبحان الله العظيم، كما يقول كثير من أمة محمد الآن: والله يا أخي يعني الأوروبيين دول أحسن من المسلمين. ليه يا سيدي؟ يقول لك يعني ناس يوعدك وعد. لا يا أخي، والله ضافر المسلم خير من ملء الأرض من الأمريكان والبريطانيين وغيرهم من الكفر. والله مسلم عاصي مليء بالعصيان، لأنه مآله للجنة، هؤلاء مآلهم للنار، لا يحبهم الله. أيها الأحبة الكرام، قال الله تعالى موجبا ومشترطا الكفر بالطاغوت: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال عن اليهود في تفضيلهم المشركين على المسلمين: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الأمر الثاني: التحاكم إليهم، يكون في قضايا نروح نتحكم فين؟ عند الكفار. الكفار الآن هم اللي بيحلوا لنا مشاكلنا، هم اللي بيحكموا بين المسلمين، مصيبة. التحاكم إليهم، كما قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ثالثا: مودتهم ومحبتهم، والله تعالى قل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد أبدا في الدنيا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، لا، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. كذلك الأمر الرابع من صور موالاة الكفار: الركون إليهم والاعتماد عليهم وجعلهم سندا وظهيرا. المسلمين في خيبة عظيمة، ما من بلد مسلم الآن إلا ويجعل الكفار سند له ويتقوى بهم. وماذا يفعل؟ للأسف يطمئن إليهم أشد من طمأنينة الكفار لإخوان المسلمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. خامسا: وربنا في الركون إليهم يحرم، فقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. خامسا من صور موالاة الكفار: إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين. مين اللي دمر الشام؟ دمرت بمليم واحد من أمريكا. الروس أنفقوا ريال واحد، كل النفقات على حساب المسلمين. نسأل الله العفو والعافية. وكذلك إخوانك في فلسطين، المليارات تنفق ليصد المسلمين عن حرب المجرمين اليهود. نعوذ بالله من الخذلان، إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وذكر عن الكفار أنهم بعضهم أولياء بعض أيضا. وقال الله تعالى: من يتولهم منكم فإنه منهم. اسمع لهذه من صور موالاة الكفار أيضا المحرم علينا أن نفعلها: الانخراط في مجتمعاتهم والانضمام إلى أحزابهم وتكثير سوادهم والتجنس بجنسياتهم لغير ضرورة. شوف، لغير ضرورة. نكمل: والخدمة في جيوشهم والعمل على تطوير أسلحتهم. هذا البند مهم جدا في غاية من الأهمية. يعني من صور موالاة الكفار الانخراط في مجتمعاتهم، يذوب يروح مسلم محترم بيصلي الجماعة والجمعة، وإذا به يسافر يقول لك احنا في بلاد المسلمين في تضييق شوية، مش مضطر، ليس مضطرا، بل فتح الله له أبواب رزق في بلاد المسلمين ويمكن يعيش آمن مطمئن، ولكنه يذهب والعياذ بالله إلى بلاد الكفار رضا بما هم عليه، فينخرط، ينخرط في بلاد المسلمين الكفار ويذوب إسلامه. وبعد ما كان، والله نحن نعرف صور كانوا كما يقولون حمامة المسجد، لا يفارق المسجد الخمس فروض. هذه صورة شاب كان، يعني لا نريد أن نقول كان معنا في مسجدنا هذا، ثم سافر إلى بلاد أوروبا، يعني كما يقول مهاجر، والله ترك الجماعة، ترك الجمعة، صار خلاص إلا من رحم الله عز وجل. فهكذا إلا من رحم الله تبارك وتعالى، لابد أن يعتز المسلم بإسلام ويحمد ربنا حمد ليل نهار. تينا في الدوحة أو في غيلان بلاد الإسلام، نعمة يا رب، نعمة علينا. والله إخواننا الذين يذهبون للعلاج في بلاد أوروبا ويرجعون، بعض إخواننا لسه رجع قريب من العلاج، كان مكث هناك شهرين وجاي يسلم بحفاوة بالا، يقول: يا شيخ احنا هنا في الدوحة في نعمة لا نشعر بها لما نسافر برا. أي والله. قلت له: كيف؟ أنا عارف. قال: يا شيخ ما بنسمعش أذن نهائي، صلاة الجماعة دي طول الشهرين والله ما صلناها إلا مرة واحدة أنا ووالدي مع بعض، أما هنا بنسمع الأذان خمس فروض. لو أنت بعيد عن ربنا بقول لك تعالى امشي في الدوحة، الله يحفظها يا رب، ودي أمنها إلى يوم القيامة، أمن وأمان بالليل بالنهار، تفتح بيتك البيوت مفتوحة، لا تكاد تجد هذا في أعتى بلاد العالم، لا أمريكا ولا فرنسا ولا أوروبا، والله أبدا، والله لا تجد معشار هذا الأمن بفضل الله، نسأل الله يديم علينا. فالانخراط في مجتمعات الكفار والانضمام إليهم وتكثير سوادهم والتجنس بجنسية الكفرة إلا لضرورة. النهاردة يا إخواني الكلام ده مش كلام، الآن عملي، كثير من أبناء المسلمين بيبحث عن الجنسية الكافرة وينفق أموال لا حصر لها. نقول له: حكم الشرع في ذلك كما أفتى السادة العلماء، إذا كنت مضطرا ضرورة، فعلا معنى كلمة مضطر، خلاص لك ذلك. أما إنسان تحيا في بلاد الإسلام وشغال ولك وظيفة ولك راتب وسترك الله وتذهب تتجنس بجنسية كافرة تقول عشان أحسن أوضاعي، نقول لك هناك فتاوى كبيرة جدا للسادة العلماء الكبار كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة والمجامع الفقهية، لأن هذا يدخل في الكفر، أمر صعب ليس بيسير. وكذلك الذي يتجنس يا إخواني يقسم قسم على ولائي لهذه الدولة وعلى احترام قانونها، وكذلك يخدم في جيشها إذا احتاجوا. وبعض أبناء المسلمين أخذوهم ويحاربوا المسلمين، هذا واقع عمل ليس كلام. كذلك من صوري الصور المحرمة التي تدل على موالاة الكفار التولي العام لهم واتخاذهم أعوانا وأنصارا وربط المصير بهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. إذا كان هذا في شأن حاطب بن بلتعة الصحابي الجليل كتب كتابا لأهل مكة فأنزل الله هذه الآية: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، ما بالك بمن يداهن في دينه بالنسبة لهم. والله تعالى يقول: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وكذلك نهينا أن نتخذهم بطانة. يعني بطانة؟ يعني تطلعهم على أسرار المسلمين. يؤتى بمدير عام نصراني أو يهودي يمسك المسلمين ويتولى المسلمين وإذا به يهينهم ويخصم من فلان بعض الراتب ويضيق على فلان لأنه يصلي الجماعة في وقتها، وهذا موجود، ليس يعني كلام على الكتب وفقط، لا هذا موجود. لذلك نهى الإسلام أن يجعل الكافر وليا على المسلمين، بل تجعل الغلبة والمكانة العالية للمسلم، تجعل المكانة العالية للمسلم. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال لأمير المؤمنين عمر: عندي كاتب نصراني جيد. فزجره عمر رضي الله عنه وقال له: ألا اتخذت كاتبا حنيفيا مسلما؟ قال: يا أمير المؤمنين، لي كتابته وعليه دينه. فقال له: والله لا أعزهم بعد أن أذلهم الله، ولا آمنهم بعد أن خونهم الله عز وجل. تبارك الله رب العالمين. يعني حضرتك لك شركة، شوف إخوانك المسلمين شتى بقاع العالم، ما شاء الله زاخر بلاد العالم الإسلامي، زاخر بالخيرات، تريد أعتى الشهادات، أقوى الخبرات موجود بفضل الله تعالى. فهكذا أيضا من صور المولاء التي نهينا عنها وحرمها كذلك الإسلام. من صور المولاة الإقامة في بلادهم بغير حاجة ولا ضرورة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من المسلم يقيم بين ظهراني المشركين. أنا بريء من المسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتراءى نارهما، نارهما يعني لا تتراءى نار المسلم مع نار الكافر، خليك بعيد عنه، لأن الخلطة بتذوب الأخلاق وتجعل الإنسان يتخلق بأخلاق الكفر، عافانا الله إياكم والمسلمين. وقال صدر العلماء: يشترط للذهاب إلى بلاد الكفر أن يكون معه علم يدفع به الشبهات، وإيمان يدفع به الشهوات، إن هناك ما فيش حاجة اسمها حلال ولا حرام. لا، بعض المشايخ الكرام الأثبات، عالم جليل يقول: ذهبت إلى ألمانيا مكثت 7 سنوات، يعني أول ما رحت كان يعني أرى المنظر، المناظر المحرمة، قلبي يعني يقشعر، ثم بعد ذلك من كثرة إلفة المناظر ألفتها. بقول: جاءني شيخ فاضل يزورني هناك، أخذت رايحين نركب يعني مثلا على هيئة الترماي أو المواصلة العامة، نجد البنات يعني الرجال والنساء والعياذ بالله أمامك في الشارع، الزنا علني عين عينك. يقول حتى نقول لهم: بليز بليز بس عشان نمشي، أعوذ بالله. نسأل الله أن يهتدينا يا رب ويحفظنا وإياكم وسلمنا من كل شر. يشترط للذهاب إلى بلاد الكفار أن يكون مع الإنسان علم يدفع به الشبهات، وإيمان يدفع به الشهوات، ويكون مظهرا لدينه معتزا به بإسلامه. يعني أهل العلم الذين أجازوا للإنسان أن يأخذ الجنسية الكافرة عند الضرورة، كإنسان مثلا مضطهد من بلده، كإنسان أبدا لا يجد مأوى إلا هذا المكان مثلا، قالوا بشرط أن يظهر دينه، ما يروحش بقى يأخذ الجنسية وخلاص يذوب في المجتمع الكافر. قالوا: وأن يكون حذرا من دسائس الأعداء ومكائدهم وكذلك يجوز السفر أو يجب السفر إلى بلادهم إذا كان لأجل الدعوة إلى الله كعالم جليل يذهب يدعو إلى الله عز وجل في بلاد الكفار. البلاد الإسلامية ترسل علماء يدعون إلى الله كالأزهر الشريف حفظه الله عز وجل يرسل علماء كرام للدعوة. وكل بلد إسلامي عندنا هنا في قطر ما شاء الله ربنا يا رب يبارك ويحفظ يخرج ما شاء الله علماء ودعاء إلى بلاد الكفار بفضل الله تبارك وتعالى، هذا نعمة. فأقول يعني هذا واجب على المسلمين، يخرج علماء أو طلبة علم ينشر دين الله عز وجل في وسط الكفار ويعلموهم هذا، يعلمون بهذا الدين الكريم. كذلك من الصور المحرمة التي تدخل في موالاة الكفار مدحهم والذب عنهم والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة والإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم دون النظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد. يعني الآن 99% من المسلمين معجبين غاية الإعجاب بما عند الغرب الكافر وأمريكا وغيرها من مدنية وتقدم وتطور، ولا ينظرون أنهم أخسوا من البهائم كما قال الله عز وجل والذين كفروا يأكلون ويتمتعون والنار مثوى لهم، وقال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. لا تنظر إلى ما إيش الدنيا تساوي. ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، شربة ماء لا يسقيها. فالدنيا لا تساوي شيء، طلعوا ما يطلعوا يصعدوا وينزلوا ويفعلوا. أين هذا من الدين؟ قوم لا دين لهم ولا أخلاق ولا عهد. أيها الأحبة الكرام، كذلك قال الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، كلام إنجليزي طبعا، هذا كلام يعتبر بالنسبة لنا مش فاهمينه وما ينفعش نفهمه لأنه ليس على مرادنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم على العين والرأس. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأ بالتحية، لكن ممكن تبدأ كيف حالك يا فلان، كيف أصبحت، ما في مانع. إذا ابتدأك هو بالتحية لأنه يعيش في بلاد المسلمين ويسمع المسلمين يحيوا بعضهم بعضا بالسلام فحياك بالسلام نصا صريحا، نص السادة العلماء على أنك تجيبه، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأيضا اسمع، من صور موالاة الكفار ترك تاريخ المسلمين والتأريخ بتاريخهم واعتماده، خصوصا التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم كالتاريخ الميلادي، هو عبارة عن ذكرى مولد المسيح عليه السلام والذي ابتدعه النصارى من أنفسهم وليس هو من دين المسيح عليه السلام. فاستعمال هذا التاريخ في مشاركة في إحياء شعائر النصارى وإحياء لعيدهم، والواجب أن يتجنب المرء ذلك. نسأل الله أن يعفو عن سيئاتنا ويعيننا يا رب العالمين. ويجب على الإنسان أن يتبع ما أرخ به الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنهم أرخوا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. والاستغفار لهم أيضا، الاستغفار للمشركين، يقول يعني غفر الله لهم أو الله يرحم شنوده، كما تسمع سبحان الله، رجل مات على الكفر وكان رأسا في النصارى وكان يذب عن دينهم وينشر دينهم في أرجاء العالم ومات على ذلك، ما قال لا إله إلا الله قبل موته وتاب إلى الله، ويقول الله يرحم شنوده. لك الرجل سلام، سلام أي سلام، أي سلام، أي إنسان يحمل فكرا هو عدو لله ويكون يحمل سلاما؟ لا والله. فلذلك يا أحبة الكرام، هذه الآية الجليلة أصل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. كان يعني لو أن الله تعالى قال لا تتخذوا عدوي أولياء يكفي، لكن يؤيدك الله كل إنسان عدو لله والمفترض أنه عدو لك، حتى لا تتعامى عن مثل هذه القاعدة الأصيلة فعلا. يعني إنسان يدين بدين غير الإسلام ليس بولي لك، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، دول أولياءكم. أما اليهود وأما النصارى وأما البوذيون وأما غيرهم من الكفر ليسوا بأولياء، هم أعداء. قال الله تعالى: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وهذا في شأن المنافقين نفاق اعتقاد وولاءهم لليهود والنصارى وغيرهم، ما بالك بالكافرين أصلا. والله تعالى يقول: لا تتخذوا عدوي وعدوكم، لا تتخذوا عدوي وعدوكم، يعني تهيج عظيم يثير فيك الموالاة للدين والبراءة من أعداء الإسلام. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، هم كفار برسولكم، يكفرون بالقرآن الكريم، يكفرون بربكم، يشركون معه غيره، وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. يعني أخرجوا الصحابة ورسول اضطر للخروج كذلك من مكة بسبب أذية المشركين، بسبب الإيمان، إن كنتم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، يعني إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوهم أولياء، تسرون إليهم بالمودة. يعني إذا كنتم تبحثون عن مرضات الله فمرضات الله ليست في مولاة الكافرين، تسرون إليهم بالمودة، تسرون إليهم بالود والمحبة، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، الله يعلم ما يكنه العباد في صدورهم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، حاد عن طريق الحق، ضل يعني تاه، سواء يعني عن الطريق الوسط أوسط الطرق وعن الطريق الحق، ضل وتاه عنه. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، سبحان الله العظيم. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل وودوا لو تكفرون ويتمنون لو تكفرون جميعا. ولذلك النصارى يبذلون أموالا، هم واليهود لا حصر لها، لخروج المسلمين من دينهم، ويقولون يعني الأصل أننا نخرجهم من دينهم فيدخلوا في ديننا، وإن لم يدخلوا في ديننا نخرجهم من دينهم ويبقون بلا دين. لا يهم هذا الأصل، لهم يريدون أن يخرجوك عن دينك. وصدق الله حيث قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فنسأل الله الهدى والتقى والثبات على دينه، وأن يسترنا مولانا جل جلاله في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ستين يا رب.